والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا المجلس السابع في شرح طاقات التعريف ومع سورة المائدة. سورة المائدة، وسأسرع في بعض الأشياء لا أنبه مرة أخرى فيما نبهت عليه كثيرا. سورة المائدة رابعة السبع الطوال. الوقفة فهي وقفات، تسع وقفات. الوقفة الأولى أسماء السورة المائدة والعقود والأحباب. المائدة باشتمالها على قصة نزول المائدة من السماء، والعقود لأنها افتتحت بأمر الذين آمنوا بالإيفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأحبار لورود كلمة الأحبار فيها. الوقت الثاني مع فضائلها، ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال ما في المسند وحسنه محققوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. مر معنا هذا الحديث في سورة النساء، فالنساء والمائدة تشتركان في عدم وجود فضل مستقل ثابت مرفوع، ولذلك قلت لم يجد لها فضل مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة مع موقعها في المصحف وهي الخامسة، ومن مناسبتها للنساء أن في تلك عقودا متعددة، وقد افتتحت هذه بالأمر بالوفاء بالعقود، بل هو موضوعها، هي لم تبتدئ بالوفاء بالعقود بل موضوعها الوفاء بالعقود. لكن إياك أن تفهم العقد فهما قاصرا، فالعقود كثيرة. عقد الزواج عقد، وعقد البيع عقد، وعقد نعم التعامل مع الله عقد، دخولك في الإسلام عقد، مسألة كبيرة. مع أن الناس أو تجد بعض الناس الآن حتى العقود التي يعرفون أنها عقود يقول لك أنت واقع ثم أصلا ما تريد، يقول لك شرط صاحب البيت الشرط كذا في، هذه مصيبة. لكن العقد مع الله أعظم، لكن أقول حتى ما نعرف أنه عقد بين الزوجين هل ينظران إليه إلا أنه عقد الله شاهد عليه؟ لا بد أن يكون الأمر كذلك، وكذلك في كل عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: كما أن النساء بدأت بنداء عام والمائدة بنداء أخص منه، هناك يا أيها الناس وهنا يا أيها الذين آمنوا، ومن اللطيف تقديم العام ثم الخاص. الوقت الرابع مع العهد الذي نزلت فيه، فهي مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها. والوقت الخامس مع تاريخ السورة، تعد التسعين يعني قبل النساء بحسب العد المشهور، بعد الأحزاب وقبل الممتحنة، وهي في معظمها متأخرة النزول، كثير من آياتها متأخر النزول. ونعرف فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذه في حجة الوداع، مع وجود آيات متقدمة النزول جدا قبل غزوة بدر. هناك آيات قبل غزوة بدر من يستطيع أن يعرفها؟ ربما مر معكم هذا الحديث، لكن من يستحضر؟ هناك حديث صحيح يدل أن سورة المائدة نزلت منها آيات قبل غزوة بدر. ها؟ آية الوضوء لا ليست متعلقة بغزوة بدر، المشهور أن آية الوضوء متعلقة بغزوة بني المصطلق. والسيرة النبوية نافعة في التفسير جدا ومعرفة التاريخ الأحداث، وهو أمر يحتاج إلى اجتهاد. يعني لم أجد شيئا وافيا في هذا الأمر في تتبع السيرة وربطها مباشرة بالآيات التي نزلت، هذا مفيد. من يعرف؟ طيب، عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر كان مما قاله بعض الصحابة لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. تعرفون القصة هذه؟ لا شك أنها الآيات قبل غزوة بدر. ولذلك إذا قلنا أن فيها آية في حج الوداع وآية قبل بدر، إذن هي من السور التي طال نزولها وتربى عليها الصحابة مدة طويلة، وإن كان حول سورة البقرة أطول كما مر معنا. ولذلك فالظاهر أنها نزلت متفرقة خلافا لما ورد من نزولها دفعة واحدة. وردت روايات أنها نزلت دفعة واحدة، والقرائن تدل على أن الأمر ليس كذلك. الوقفة السادسة أسباب النزول، ذكر لها 22 سببا. السورة هذه مبنية على أقسام، لعلنا نكملها إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أنا ظننت أن مكثنا ربع ساعة في سورة المائدة، فإذا هي 27 دقيقة يعني الجهاز لا يكذب، ولا أنا أقول أنها 15 دقيقة الآن. ها؟ 6 دقائق. 6 دقائق إيش؟ الحين عندك كيف 6 دقائق؟ شكلي أتممت في نفس ال أتممت على ال نعم أتممت على سورة النساء، المقطع الثاني من سورة النساء أتممت عليه، لم أحفظه. طيب إذن يعني لا بأس، تكتفي بهذا الآن عشان يسجله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمم ما كنا فيه في سورة المائدة، والوقت السادس مع أسباب النزول، ذكر لها 22 سببا. وسورة المائدة فيها 3 أقسام وخاتمة. القسم الأول في الوفاء بالعقود، والقسم الثاني في ضرورة الاحتكام للشرع، والقسم الثالث في الأمر بتبليغ الإسلام وبيان أحكام تفصيلية. هذه الأقسام الثلاث، ثم الخاتمة تأتينا إن شاء الله. فأسباب النزول 22 سببا، 12 سببا منها في القسمين الأولين، يعني قسم الوفاء بالعقود والاحتكام للشرع فيه 12 سببا، بينما بلغت الأسباب في القسم الثالث 10 أسباب، يعني قسم ثالث لكن فيه أسباب قريبة من عدد قسمين، ذلك أن فيه أحكاما كثيرة. ولذلك منها 8 أسباب في التربية والأحكام، وواحد في اليهود وواحد في النصارى، بينما خلت الخاتمة من الأسباب، الخاتمة ليس فيها أسباب. الوقت السابع مع مطلعها، افتتحت بالنداء عموما، والسور مبدوءة بالنداء 10 سور، ثم هي مفتتحة بنداء الأمة خصوصا، تشاركها في البدء بنداء الأمة 4 سور، هي النساء والحج والحجرات والممتحنة، فالمجموع 5 سور، ثم هي مختصة بعد بنداء أمة الإجابة. الآن اتضح الكلام، يعني نداء الأمة عام يشمل يا أيها الناس ويا الذين آمنوا، ثم من الأمة أمة إجابة وأمة دعوة. ولا تشاركها في هذا سوى سورتين الحجرات والممتحنة. وإذا وجدت السور تتشابه في المطلع ستجد تشابها في أمور أخرى. لاحظ الولاء والبراء مثلا واضح في هذه السورة وفي سورة الممتحنة. والأمر يقول في هذا، لكن إذا وجدت سورة تتشابه في المطالع فابحث عن روابط أخرى ستجدها إن شاء الله. الوقت الثامنة مقاطعها تقسم إلى ثلاثة أقسام، يتحدث أولها عن الوفاء بالعقود، وثانيها عن الاحتكام للشرع، وثالثها حث على تبليغ الإسلام وتفصيل الأحكام، ثم خاتمة. القسم الأول اللي هو الوفاء بالعقود ثلاثة مقاطع. الأول يأمر بالعقود وينهى عن استحلال الشعائر، لا تحلوا شعائر الله، ويأمر بأحكام ويختم بالتذكير بالنعمة على المؤمنين بنجاتهم من كيد اليهود. القسم المقطع الثاني يفصل في نقض العهد وما يعين على القيام بالعهد عن طريق ذكر موقف اليهود والنصارى من المواثيق. الآن الآيات في أول سورة في المقطع الأول تتكلم عن الوفاء بالعقود، ثم هنا يذكر لنا نماذج لمن لم يوفوا بالعقود من باب الحذر من طريقه، وقصة دخول الأرض المقدسة، وقصة ابني آدم، كل هذا يبين كيف تكون مراعاة العقود. ثم المقطع الثالث الأمر بحسم الفساد في الأرض بالجهاد وإقامة الحدود، والختم بأن لله ملك السماوات والأرض وأنه على كل شيء قدير. كما قلنا دائما بعد الأحكام يأتي هذا المعنى، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، بعد أن ذكر إنما جزاء الذين يحاربون والسارق والسارقة والآن يعتلم أناس يقولون قطع يد السارق، هذا تشويه، هذا إجرام، هذه دموية، هذه رجعية، استغفر الله من الكفر. فالله يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، والعادة أن تتقدم المغفرة، لكن هنا عقوبات قدم العذاب، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، والله على كل شيء قدير. أما القسم الثاني قلنا عما يتحدث القسم الثاني، ضرورة الاحتكام بشرع الله، وفي ذلك وفيه مقطعان. الأول فيه النهي عن الاكتراث بالمسارعين في الكفر والكلام على الراغبين في حكم الجاهلية وضرورة الاحتكام لما أنزل الله، والختم بالإنكار على من يبغون حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. ثم التحذير من تولي اليهود والنصارى، والتحذير من الارتداد عن الدين مع ذكر خصائص الجماعة المسلمة البديلة عن المرتدين، ودعوة أهل الكتاب مع بيان مساويهم، والختم بدلالتهم على طريق النجاة بتحكيم ما أنزل إليهم من ربهم. إيش قال الله؟ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. أحب الدقة ولا تجدها في مثل القرآن، كن دقيقا، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما فعل. أقول واحد هذا مجاملة، كن عادلا، كن دقيقا في وصف الأشياء. تحب شيخا من الشيوخ لا علاقة له بعلم المواريث مثلا، تقول الشيخ متمكن في كل علوم فرضي لا مزيه له، أنت الآن تظلمه وتكذب. كن دقيقا، وما لا نعرفه لا نتكلم فيه، وما نعرفه نصفه كما هو ولو كان ذا قربة، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. هذا أساس في ديني. وتجد طلاب العلم يحبون المبالغات في المدح والقدح امتثالا لما نهى او تنفيذا لما نهى عنه عمر بن الخطاب عندما قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فتجده اذا لم يعجبه شخص يلغيه من الوجود. عالم ألف كتابا يلغيه بخطأ في الكتاب، وإذا أحب آخر ينسى الأخطاء التي في كتابه. هناك كتب معروفة فيها خير كثير وفيها أخطاء، فتجد المحبين يؤلفون الكتب ينفون أي خطأ عن هذا الكتاب، وتجد المبغضين قد رأيت بعضهم أو سمعت عن بعضهم يريد أن يلقي كتاب التفسير في الزبالة، يقول هذا يرمى في الزبالة لأنه فيه خطأ. والآيات التي فيه هذا الحب الزائد والبغض الزائد. أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما، وأبغض بغيضك هونما. الإنسان على الدقة. وأحيانا يعين الطالب الشيخ إعانة فاسدة، يعني الشيخ لم يظهر نفسه ولم يدعي لنفسه، هو يدعي نفسه أشياء، فالشيخ ممكن يتأثر بشر ويصبح متجاريا معه، يكون العلامة علامة. فلا بد أن يتعاون الجميع في الإنصاف وإظهار الأشياء كما هي بحجمه. وأما القسم الثالث، قلنا القسم الثالث فيه الأمر بتبليغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم جاءت أحكام كثيرة، ومن الملاحظة لطيفة ليست من صميم العلم، السورة اسمها المائدة، وأكثر الأحكام في السورة في الطعام والشراب والصيد. لاحظتم هذا؟ لاحظوا واضح. وأما القسم الثالث ففيه مطلع ندائي للرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على ضرورة تبليغ الرسالة، وتفصيل في قضايا ذات صلة بالميثاق، لأن الميثاق هو تنفيذ كل أوامر الله. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش؟ لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ودائما يربط الأمر بالإيمان كما قلت وأكرر، وذلك في مقطعين فيهما ضرورة التبليغ عموما وتبليغ أهل الكتاب خصوصا، وتحديد ما يقال لهم ضرورة التبليغ عموما وتبليغ أهل الكتاب خصوصا وتحديد ما يقال لهم، وبيان لكثير من ضلالهم مع تيئيس من اليهود وترجية في النصارى. وإلى الآن نجد الإيمان في النصارى أكثر من اليهود. لكن أعجبني الشيخ الشعراوي جلس مع رئيس الرهبان في مصر البابا شنودة أو غيره من الرهبان، واحد من كبارهم، فواحد قال له يا شيخ يعني النصارى أحسن من اليهود أو كذا، قال نعم ذلك لأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق، فإذا اتصفوا بهذه الصفات الحمد لله. هذا علم وارتجلنا أقربهم الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا. والكلمات لا يوفق لها كل أحد في مثل هذا، عندما تجلس مع شخص بهذه الصفة كيف يوفق الموفق بحيث يقول الكلمة المناسبة وبهدوء تام في الوقت الذي يحتاج فيه إلى ذلك؟ إشار إلى هذا بعض العلماء، يعني من راقب الله في السر وفقه في العلانية، سدده في لسانه وفي أفعاله، وإلا قد تغيب عنه هذه النقطة ويهز رأسه ولا يعرف ماذا يقول. فهذا التوفيق، نسأل الله التوفيق. والختم بمصير من آمن من النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ المؤمنين بأحكام متنوعة ككفارة اليمين وتحريم الخمر وقتل الصيد، والختم بالأمر بتقوى الله وسماع أوامره سماع إطاعة، آخر آيات الأحكام واتقوا الله اسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم جاءت الخاتمة فيها إخبار عما يحدث يوم يجمع الله الرسل بعد أن بلغ الرسل وأمرنا بالوفاء بالعقود، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. فيها أقوال، لا علم لنا إلا ما أنت أعلم به منا، أو أنهم قالوا لا علم لنا لشدة هول الموقف. وتلاحظون في الخاتمة، ماذا تلاحظون أيضا في الخاتمة؟ جاء الكلام عن من؟ عن عيسى عليه السلام، والسورة فيها ذكر للنصارى، وهنا جاء ذكر عيسى وتبرؤه مما نسب إليه. قال وذكر شيء من خبر عيسى عليه السلام مع خاتمة عظيمة مشيرة إلى عاقبة الوفاء بالعقود، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا ما يسمونه رد العجز على الصدر، صدر السورة أوفوا بالعقود، عجز السورة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه الكلمة التي سيقولها الله سبحانه وتعالى جديرة بأن تكون مؤنسة للإنسان طوال حياته في الوفاء بالعقد، ويجبر بالإنسان أن يختار آيات تؤثر فيه ويجعلها مؤنسة له. كان الإمام أحمد إذا سئل يبدأ بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا تذكير للنفس وتربية لها، لأن هذا الأمر عظيم، مقام الفتوى، فيذكر نفسه بهذه الطريقة. وكان من العلماء من ينقش على خاتمه عبارة تعينه، والأمراء أيضا. ويمكن أن تضع أنت في جوالك، أول ما تفتح الجوال تأتي عبارة، آية أو حديث أو بيت من الشعر، شيء يؤثر فيك وليس مثل القرآن شيء. مع خاتمة عظيمة مشيرة إلى عاقبة الوفاء بالعقود، مذكرة أن الملك كله لله وأنه على كل شيء قدير. رجعنا إلى قضية أن الأحكام تساعد في، يعني أن الأحكام تتبع دائما بأن الله له ملك السماوات والأرض، هذا واضح في نهاية سورة المائدة. المقفة التاسعة مع موضوعها، من مطلعها ومن اسمها العقود ومن موضوعات أقسامها يمكن أن يقال إن موضوعها الوفاء بالعقود، وما ذكر من سوى ذلك يخدم هذه القضية. بهذا نكتفي وننتهي من سورة المائدة، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا أردت